القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. تراهم على الأنضاء شعثا رؤوسهم وغبرا وهم فيها أسروا وأنعموا، ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا، كأنهم لم ينصبوا قط قبله لأن شقاهم قد ترحل عنهم. يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأرحم، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا. هكذا يقول ابن القيم واصفا حال الحجيج عندما تركوا الدنيا وراء ظهورهم ولبوا نداء ربهم متسابقين إلى حج بيته الحرام، فأعطاهم وأثلج صدورهم وأقر عيونهم بمنحه وعطاياه وهداياه. اليوم يقف الحجيج بجبل عرفات يلبون دعوة ربهم، طالبين رضاه، راغبين في عفوه ورحمته. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام عند الله أفضل من عشر ذي الحجة، وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا ضاحينا، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم يرى يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. ودعاء يوم عرفة هو خير الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي يوم عرفة من السنة العاشرة للهجرة كانت خطبة الوداع، تلك الخطبة الجامعة التي علم الرسول فيها المسلمين الكثير من شؤون دينهم ودنياهم، وكانت لهم هديا ونبراسا. فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوى، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فاللهم ارزقنا جميعا حجة لبيتك الحرام، وأسعدنا بالوقوف على جبل عرفات، وتقبل منا وارحمنا، إنك أرحم الراحمين. غدا نلتقي في بستان الحكمة.